بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في بقية الصفات، المسألة 21. قال: والملك، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا، لأنه غني عن الغير في ذاته، غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، وكل شيء مفتقر إليه، لأن كل ما عداه ممكن، إنما يوجد بسببه، وله ذات كل شيء لأنه مملوك له، مفتقر إليه في تحقق ذاته فيكون ملكا، لأن الملك أو الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. الكلام في جملة من الصفات، ومنها صفة الملك، ومرجع هذه الصفات الثبوتية إلى صفة وجوب الوجود، ومناط وجوب الوجود كون الموجود صرفا محضا لا حد له. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. إذ كل محدود بحد قد غدا، إذن ليس له حد ولا نهاية. في الصفحة 71-72 من تحفة الحكيم، توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود: ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا، صرف الوجود، صرفا ومحضا لم يكن بواجب. إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا، والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدا. إذن هو تعالى جامع لكل كمال، ومنزه عن كل نقص وحدوث وتغير وإمكان، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته، وهذا ما يعبر عنه في الحكمة المتعالية بالوحدة الحقة الحقيقية. صرف وجوده دليل وحدته، الوحدة الحقة الحقيقية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يشير السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة، تفسير الميزان، إلى أن الواحد القهار، القهارية هنا ما يلازم الوحدة الحقة، ذات عين الوحدة، لا أنه ذات متصفة بالوحدة، بل ذات هي عين الوحدة. إذ جهة الوحدة عين ذاته، كما عدا الوحدة من صفاته. هذا الواحد الحق، الواحد الحق الحقيقي. في تقسيم الوحدة هذا بين مطلب فلسفيا هنا أيضا في تحفة الحكيم الصفحة 39. قال: إذ جهة الوحدة عين ذاته الأحدية. إذ جهة الوحدة يعني واحد لا بالعدد، الأحد لا بتأويل عدد، ومر علينا حديث لأمير المؤمنين عليه السلام مع الشيخ الأعرابي: أتقول إن الله واحد؟ فأجاب الإمام عليه السلام أن الواحد على أقسام، أربعة أقسام، فاثنان منها لا يجوزان على الله، واثنان منها يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل إنه واحد، يعني به شنو؟ باب الأعداد. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل إنه واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول القائل إنه أحدي الذات، أحدي المعنى، لا ينقسم في عقل في ذهن، ليس مركبا من وجود وما هي، لأن كل ممكن تحليلا عقليا وتصورا ذهنيا فهو زوج تركيبي من وجود وما هي، وواجب الوجود لا ماهية له. أحدي الذات، أحدي المعنى، لا ينقسم في عقل ولا في وهم ولا في خارج ولا في وجود خارجي، إذ جهة الوحدة عين ذاته كما عدا الوحدة من صفاته. إذن هذه من الصفات الثبوتية الكمالية: الملك بلا تمليك، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا، الملك تارة يكون ملكا اعتباريا، ملكية الاعتبارية، وتارة يكون الملك ملكا حقيقيا، والله تعالى هو الملك الحق، ملكية الحقيقية التكوينية، أزمة الأمور طرا بيده، الملك الحق. إذن في عالم التكوين، لأن عالم الإمكان معنى حرفي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، قال وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا. قد يكون بعض الناس ملك ولكنه ليس بمالك، يعني زي ذاك الوزير اللي عنده جنطة من الوزارة لكن شنو هو؟ ملك ولكن ليس بمالك، صح ولا لا؟ إذا قرأت كتاب كليلة ودمنة يديروا من وراء شؤون المملكة وشؤون الدولة، تصريف أمور البلاد، فهو ملك وليس بمالك، وتارة يكون مالكا كعامة البشر يعني أحد الناس ولكنه ليس بملك، صح ولا لا؟ عنده أراضي، عنده ضيعات، عنده كذا، يملك شيئا من المال، حفنة من التراب، وطبعا هذا أيضا ملك اعتباري وليس ملكا حقيقيا. الله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، المالك الملك، ملكية حقيقية واقعية تكوينية. قال وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا لأنه غني عن الغير في ذاته الأحدية وفي صفاته الحقيقية المطلقة، الصفات الحقيقية قلنا تارة تكون حقيقية محضة كصفة الحياة، يعني من دون إضافة إلى الغير، من دون اعتبار إضافة إلى الغير، هو الحي الذي لا موت فيه. وتارة تكون الصفة صفة حقيقية ذات إضافة، يعني ذات إضافة إلى الغير، عالم لكن عالم بغيره، صفة حقيقية ذات إضافة إلى الغير، ومع ذلك هو عالم إذ لا معلوم، وقادر إذ لا مقدور. فالصفات الحقيقية تارة صفات حقيقية محضة، يعني من دون إضافة إلى الغير، وتارة تكون صفات حقيقية ذات إضافة يعني إلى الغير، عالم بغيره، قادر على غيره، على كل شيء قدير. وهي ما يعبر عنه الصفات الجمالية، صفات الجمال في مقابل الصفات الجلالية والصفات السلبية. كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات. لذلك يقول العلامة الحلي رحمه الله: وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة. واضح؟ مستلزمة للإضافة، ذات إضافة إلى الغير، عالم بغيره، إما حقيقية محضة كصفة الحياة والعلم، عالم بذاته، وإما صفة حقيقية شنو؟ ذات إضافة إلى الغير كصفة العالم بغيره مثلا. وكل شيء مفتقر إليه، مو فقط مفتقر إليه بل هو عين الفقر والحاجة والتعلق، وأنه ذات ثبت لها التعلق، ذات ثبت لها الفقر والحاجة، بل عين الحاجة والفقر، لأن الأشياء محتاجة إلى الله في أصل وجودها، فهو حقيقة تعلقية، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل شيء مفتقر إليه، الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده، في وجوده مفتقر إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده، أصالة الوجود، مفتقر إليك، محتاج في أصل وجوده، كما أنه محتاج إليه تعالى الممكن، محتاج إلى الله بقاء في ديمومة وجوده. لذا يقول الفلاسفة: الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. وكل شيء مفتقر إليه، لأن كل ما عداه ممكن، تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، بس هذا الإمكان الماهوي الذي تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، الماهية ممكنة الوجود، اللي أشرنا إليه قبل لحظات هو الإمكان الوجودي للإمكان الماهوي، لأن الوجوب والإمكان هنا أمران شنهو وجوديان. معنى الممكن ما كان وجوده عين الفقر والحاجة والتعلق، وجوده لأنه ماهيته، والواجب ما كان وجوده غنى مطلقا ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا إذا لحد في علمه في قدرته. الله علم لا جهل فيه، قدرة لا عجز فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه، لأن كل ممكن، لأن كل ما عداه تعالى ممكن. هذا ممكن الوجود لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. هذا على مستوى العقل والفكر، المطلوب أن يعيش هذا الإحساس الإنسان على مستوى الشعور والقلب والوجدان. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هو هذا المطلوب. لأن كل ما عداه ممكن، وهذا الممكن إنما يوجد بسببه تعالى، وهو مسبب الأسباب. إما أن يوجد بلا واسطة كالصادر الأول عنه تعالى، أو بواسطة أو وسائط، وما بالغير يرجع إلى ما بالذات. لأن ما عداه، لأن كل ما عداه فيها بعد عموم هنا، كل ما عداه فهو ممكن يوجد بسببه تعالى، وله ذات كل شيء وملك كل شيء. لأنه مملوك له، هذه الإحاطة القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكل قائم في سواه معلول، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل شيء مملوك له، مفتقر إليه في تحقق ذاته. المراد من الذات هنا مش الماهية، يعني الوجود، في تحقق أصل وجوده، الهلية البسيطة مفاد كانت تامة. فيكون تعالى ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. أشار إلى ما يعبر عنه بالفلسفة شنو؟ بأصالة الوجود، يا مبدأ الكل إليك المنتهى، لك الجمال والجمال، لك الجلال والجمال والبهى، يا مبدع العقول والأرواح ومنشئ النفوس والأشباح، كل لسان الكل عن ثنائك وضل في بيداء كبريائك، أنت كما أثنيت يا رب على نفسك لا أحصي ثناء لا ولا. هذه بداية تحفة الحكيم. فالغرض كل شيء مفتقر إليه تعالى في تحقق ذاته وأصل وجوده. هاي اللي عبرنا أثناء البحث بأنها ملكية حقيقية وليست شنو؟ ملك اعتباري. ونتبرك بقراءة بعض الآيات الكريمة في سورة الحديد، بداية السورة وفي سورة الحشر أيضا الآيات الثلاث الأخيرة التي يوصى بقراءتها، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن الله علم أنه يأتي قوم في آخر الزمان متعمقون، فأنزل هذه الآيات الست الأولى من سورة الحديد، رواية في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح نزها، سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، له ملك، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كما يقول إياك نعبد، تقديم ما مر علينا في البلاغة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. هنا قال له ملك السماوات والأرض، فقدم فأفاد الحصر والاختصاص، ملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، معي القيومية، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض. في الآية الثانية قال له ملك السماوات والأرض، في الآية الخامسة أيضا قال تعالى له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، لما يقول العلامة الحلي لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه لأنه مملوك لا مفتقر إلى آخره، ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، وإلى الله ترجع الأمور، أزمة الأمور طرا بيده، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال والتمام وفوقه، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام. يعني شنو تاما فوق التمام؟ قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله أما كونه تاما فلأنه واحد، يعني بالوحدة الحقة الحقيقية، واجب من كل جهة، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني واجب في علمه في قدرته في صفاته الكمالية، ليس في ذاته صفة كمال منتظرة. انت الآن عندك شوية معلومات ولكن حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فتتكامل تدريجيا، وقل ربي زدني علما، عندك قدرة لكن محدودة إرادة، وهكذا الله تعالى واجب الوجود من جميع الجهات علما قدرة كمالا، فليس فيه صفة كمال منتظرة. عرفت شلون؟ وهذا معنى قول المحقق الأصفهاني: ومثله فيه تعالى شأنه، يكفيه في وجوبه إمكانه. كل ما أمكن له بالإمكان العام من صفات الكمال فهو ثابت له بالفعل، لأنه بالقوة وإنما بالفعل. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. أحيانا نضيق علينا التعبير عن هذه المعاني الدقية الفلسفية والمعاني العميقة، فنحتاج إلى النظم وإلى الشعر، لأنه من البيان لسحرة. فالمحقق الأصفهاني هنا ضرب على الوتر الحساس، قال رحمه الله: إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. لما يتكلم عن صفة القدرة، صفحة 77، شو شلون رائع الكلام: قدرته بحيث إن شاء فعل وهي له ثابتة من الأزل. إذ ليس قوة، ما بالقوة وما بالفعل، مر علينا هذا بالفلسفة، تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة، إلى القديم والحادث وإلى آخره، علة والمعلول، مادي والمجرد إلى آخره. إذ ليس قوة، مراد هنا يعني ما بالإمكان. إذ ليس قوة ولا إمكان، ما يقول الإنسان النطفة نطفة بالفعل، مر علينا في المنطق هذا شروط التناقض. النطفة هي نطفة بالفعل، زي ما يقولوا أكتشوالي الآن، هي فعلا حقيقة النطفة نطفة فعلا. النطفة إنسان بالقوة بالإمكان، فلا يلزم تناقض، مرة تقول النطفة نطفة، مرة تقول النطفة إنسان، الحيثية مختلفة. النطفة نطفة بالفعل، والنطفة إنسان بالقوة، يعني فيها قابلية أن تكون إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذ ليس قوة ولا إمكان، فعلا رائع، يعني عندك تذوق لهالمعنى. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. فإذا كان نقصان يحتاج إلى مكمل يفيض عليه الكمال. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بل النعوت كلها فعلية للذات الأحدية، فعلية مقابل شنو؟ ما بالقوة والإمكان. إذن واجب الوجود، واجب الوجود من كل جهة، يعني من كل حيثية، حيثية علم قدرة، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، واجب من كل جهة، يمتنع تغيره، وإلا لتجزأت ذاته وتفاوتت، وامتنع معناه من الأزل، كما هي روائع كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يمتنع تغيره، بينما أنا وأنت وتقلبك في الساجدين، صح ولا لا؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي، لتركبن طبقا عن طبق. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يمتنع تغيره، تغير يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، gradual change، تغير تدريجي، هذا معنى الحركة أيضا بالفلسفة. الحركة معناها التغير التدريجي، step by step، خطوة خطوة تدريجية. خروج الشيء من القوة إلى الفعل هو فاقد، فاقد الشيء لا يعطيه، فمن أين يأتي هذا الفيض وهذا المدد وهذا التكامل؟ لابد من سبب يخرجه، سبب لي سببا لا أستطيع له طلبا، فلابد له من سبب يخرجه من القوة إلى الفعل. طبعا هذا لبطلان الدور والتسلسل، نصل في نهاية المطاف إلى ما كان الغنى ذاتيا له. شلون الآن هذا مر علينا في البراهين المقامة على وجود الله سبحانه وتعالى، لما قال السيد الشهيد في كتاب الموجز في أصول الدين: هل من المنطقي أن إنسانا لا يتقن اللغة الألمانية مثلا، اللغات الصعبة، أو الفرنسية مثلا، أو اليابانية أو الصينية أو ما أدري شنو، هل من المعقول؟ حدث العاقل بما لا، أن يكون هكذا إنسان جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعاش في بيئة عربية مثلا في الصحراء، يكون أستاذ للغة الألمانية في الجامعات؟ هل هذا منطقي؟ كيف يدرسهم اللغة الألمانية؟ وهل من المعقول أن إنسان معدم فقير لا يجد قوت يومه، لا يجد قوت يومه، البائس الفقير يمون المشاريع الرأسمالية الضخمة ويتحكم في أسواق البورصة العالمية؟ هل هذا منطقي؟ فاقد الشيء. فلا بد أن نصل في هذه أدلة وجدانية، منبهات وجدانية، عارف شلون؟ يعني غير الاستدلال الفلسفي والعقلي، أما منبهات أدلة وجدانية. لابد أن نصل في نهاية المطاف إلى من يكون الغنى ذاتيا له، الجواد الكريم الفياض على الإطلاق. هذا معنى أنه علم لا جهل فيه، ما يستمد العلم من أحد، القدرة من أحد، بينما الممكنات ما بالغير، من أين لك العلم؟ وما أوتيتم، حتى لهذا علم أوتيت، ها يقول قال إنما أوتيته على علم، هذا مشتبه، هذا خلاف المطلب، خلاف الواقع، خلاف الحق والحقيقة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما بالغير، فهني بعد مجي بعد في الإنسان الكامل الشغلة والصفة يسموها الأنانية، ماكو بعد شيء اسمه الأنا، يا مدبري ولست أدري. فما بالغير يرجع إلى ما بالذات. زين، قال: واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له. فكل قاعدة الآن فلسفية عامة، ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل. قال العلامة الحلي رحمه الله: فكل ما من شأنه أن يكون له، يعني من صفات كمال، فهو حاصل له ثابت له بالفعل، لأنه ليس فيه صفة كمال منتظرة يترقب بعد أنه يحصل على درجة أعلى، بل هو الكامل فوق الكمال والتام فوق التمام. وأما كونه فوق التمام، شلون؟ قلنا تام فوق التمام، شلون فوق التمام؟ هذه مش فوقية وتحتية مكانية. وأما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ فهذا معنى مقالة الفلاسفة أنه تعالى كامل فوق الكمال وتام فوق التمام. قال والحقية الملك الحق، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. المهم في أمثال هذه المطالب والمباحث الشريفة، أن أكون مباحث غير شريفة، المباحث الشريفة إلهية، هو أن يعيش الإنسان هذه المعاني والأمور بالوجدان، لا فقط يتفاعل معها شنو بالعقل والبرهان، يعني من عالم العقل إلى عالم القلب والشهود. وجوب الوجود يدل، وإلا ترى حتى إبليس عنده معلومات هواية، يعني قال خلقتني من نار، يعني يعترف لله بالخالقية وخلقتهم، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنه أكبر الكافرين. فالإيمان هو المطلوب، عقد القلب على هذه المعاني. وإلا آية في القرآن عظيمة وفيها العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي قوله تعالى شنو؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لازم يكون عندك إيمان وتسليم، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. أيها الناس انسبوني من أنا، ما يعرفوا الإمام. قالوا قد علمنا ذلك كله ولكن لسنا بتاركيك حتى تذوق الموت عطشا. هذا قسة القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. فهذا هو المطلوب، الإيمان، تسليم القلب. إذ قال له ربه أسلم، هذا إبراهيم الخليل قال أسلمت لرب العالمين. هذه أي درجة من الإسلام والتسليم؟ تراجع تفسير الميزان. قال والحقية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا، في كلمة رائعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بها المضمون، أن الحق القديم لا يغيره الزمان. الحق القديم لا يغيره الزمان، هذه قضية فلسطين مثلا، أصحاب الحق لهم حقهم، حق ما يتغير بمرور الزمن يصير باطل. واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا، والثابت دائما، هذا أحد المعاني من معاني الحق، الثابت مطلقا ودائما. ويقال على حال القول، مقالة حق هذه كلمة حق يقول يراد بها باطل. ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد، إذا كان مطابقا يعني للواقع وهو الصادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول، ما يقول بالإنجليزي you are right، يعني كلام أنت على حق، أنت محق، يعني مقالة أو القول، وهو الصادق أيضا لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه. والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق، وهو محقق كل حقيقة ومؤصل كل أصيل. قال والخيرية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى. والخير المحض، لأن الخير عبارة عن الوجود، ولهذا اشتهر عند الفلاسفة مقالة أن الوجود خير محض، مسألة بديهية، وأن العدم شر مطلق. لأن الخير عبارة عن الوجود، والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. وواجب الوجود تعالى يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، أن يفقد شيئا من الكمالات، فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه، فهو خير محض. يقول لك مرة خير محض ومرة شر محض، الشر المحض ما موجود، خير كثير وشر كثير، أو خير قليل وشر شنه كثير. اشتهر عندهم في الفلسفة هذه نكتة عرفانية وشم عرفانية، لما تكلمنا عن شنه فلسفة الخلق، يقول الإمام ذاك الزنديق لأي علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث؟ قال الصادق عليه السلام خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. ترك الخير الكثير، يعني لو لم يخلق هذه الدنيا لما وجد الأنبياء والرسل والأئمة والزهرة عليه السلام في هذا العالم، ولكن يدخل الشر في القضاء الإلهي بالعرض لا بالذات. كما أنه وجود أصل النار خير كثير، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل. والله مثلا احترق كوخ تلك المرأة العجوز، ترك الخير الكثير من الحكيم لأجل الشر القليل شر كثير يجل عنه الحكيم. فهذه الشرور من لوازم وجود المادة، لأن الشر موطن عالم المادة. فترك الخير الكثير، تخيل كيف يكون وضع الدنيا بلا نار، بل هذه جهنم بعدها خير كثير ورحمة، لأنه لولا جهنم لربما ما عبد الله عابد إلا من قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة. يعني ما يصير آدم يخوش آدم إلا شنه زيادة وحياشة، حياشة لهم إلى جنة وزيادة لهم شنه عن نقمة وعن النار. فالخلاصة ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل هو شنه شر كثير. الآن تخيل وجود الإنسان لولا جهاز المسالك البولية مثلا، شلون يكون وضع الإنسان؟ مع أن هذا المكان يحمل شنه نجاسات عينية فقهية وإلى آخره. وجود هذا الشر في عالم الوجود، في عالم الدنيا، يعني في هذا العالم، يقول الفلاسفة وراجع منظومة ملا هادي السبزواري، يقول هاي نكتة عرفانية إشارة عرفانية، يقولوا من قبيل الخال الشامة على شفة المرأة الحسناء، هي بقعة سوداء إذا أنا بنظرة فاحصة من قريب، نظرة جزئية، هذه بقعة سوداء صح لو لا؟ ولكن هذه النقطة السوداء على الشفة السفلى لهذه المرأة المليحة والجميلة تنطيها شنه؟ أحسنت، وصلى الله وكل إلى ذاك الجمال عبارات شتى حتى ينتهي الدرس، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.